خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، أيها المربي، لا زال الحديث موصولا عن هذه الوصايا التي نوصي بها كل مرب ومربية لاغتنام شهر رمضان. من هذه الأمور التي ينبغي على أفراد الأسرة أن يعتنوا بها في استقبال هذا الشهر الإقبال على كلام الله عز وجل. وهنا سؤال لنا جميعا، كيف حالنا مع القرآن؟ كيف حالنا مع الوحي الذي قال عنه ربنا عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا؟ قال السعدي رحمه الله: هو هذا القرآن، سماه روحا لأن الروح يحيا به الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح، وتحيا به مصالح الدنيا والدين لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير. علينا بالقرآن إن أردنا أن نغتنم شهر رمضان، علينا أن نقبل عليه من الآن. ولا يقول بعضنا أن الأبناء منشغلون بالدراسة والاختبارات، نقول لكم تدبروا في كلام السعدي وهو يقول: به مصالح الدنيا والدين. نعم، هو كذلك. إن أراد العبد أن يصلح دنياه فعليه بالقرآن، وإن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. أيضا من هذه الأمور التي ينبغي عليك أيها المربي بغرسها في نفوس أبنائك كثرة الاستغفار، فبالاستغفار يوفق العبد لفعل الطاعات. سئل الشيخ الشنقيطي: بماذا تنصحني لاستقبال مواسم الطاعات؟ فقال: خير ما يستقبل به مواسم الطاعات كثرة الاستغفار، لأن ذنوب العبد تحرمه التوفيق. وللحديث بقية: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.